هادئة بيده الله فلا مضل له ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لعله نقدم منهج الترجمة، منهج جمع المادة العلمية دراسة ترجمة الراوي، ثم نقرأ تطبيق المؤلف على إسرائيل بن يونس من الذي فحصت به، لأنه هذا أحسن. ناخذ منهج الترجمة ثم تطبيقه. طيب، تحاولون تأخذوا ورقة أقلام بعدين منها. طيب، بالنسبة لجمع المادة العلمية لراوي أو المنهج المتبع لجمع المادة العلمية في دراسة تراجم الرواة، عندنا خطوتين. الخطوة الأولى ترتيب مصادر المادة ومراجعها، ترتيب مصادر المادة ومراجعها على تواريخ وفيات مؤلفيها، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نقل المادة العلمية حسب الترتيب والتسلسل التاريخي. فإذا جئت إلى ترجمة ما، تجعل لك بطاقات، هذه البطاقات من باب التسهيل، يمكن تجعل دفتر، يمكن تجعل أوراق، المهم بطاقات، أو كما يقال فصول، في كل فصل تجمع فيه شيء مما يتعلق بالضابط، فبطاقة في ذكر اسمه، وبطاقة لنسبه وكنيته ولقبه وبلده وتاريخ ومكان ولادته وصفاته الخلقية، صفاته الخلقية، طلبه للعلم، رحلاته، شيوخه، تلاميذه، عقيدته، طبقته، تدليسه، اختلاطه، من روى عنهم بالإرسال، مكانته الاجتماعية، المراد ثناء العلماء عليه، أو مكانته الاجتماعية حيث توليه القضاء وغير ذلك، ثم ثناء العلماء عليه، ثم مؤلفاته، ثم مجهوده في خدمة السنة، ثم مكان الوفاة تاريخها، ثم ذكر من أخرج له. هذا 23 عنوان، وقد يزاد على هذا، وقد يزاد على هذا، وقد يضم بعض العناوين إلى بعض. يعني إذا جئت إلى ترجمة راوي قد يختلف اسمه، تجعل لك بطاقة أنه سمي بكذا، مرجع على الاسم اليمين والمرجع على اليسار، اسم اليمين والمرجع. لو كان له اسمين أو ثلاثة أو اختلف في اسمه مثلا، فيحتاج إلى تحرير. ولربما تجمع الاسم بما لقب وكنيته ونسبه وولاؤه في بطاقة واحدة، هذا يمكن، لكن هذا في الجملة ما يمكن أن يذكر، ما ينبغي أن يذكر الاسم، الكنية، النسبة، اللقب، البلد، تاريخ ومكان الولادة، صفات خلقية، صفات خلقية، طلبه للعلم، رحلاته، شيوخه، تلاميذه، عقيدته، طبقته، تدليسه، اختلاطه، ما روى عنهم بالإرسال، مكانته الاجتماعية، ثناء العلماء عليه، ومؤلفاته، ومجهوده في خدمة السنة، ثم الوفاة ومكانها، ثم من أخرج له. ولربما تذكر ماذا بطاقات أخرى تنقل عنه، كأقوال مثلا تؤثر عنه، أو وصايا تؤثر عنه، أو كلامه يكون فيه نفع يعني يجمع له، أو نحو ذلك. هذا في جمع ما يتعلق به، هذا أولا ما يخص الترجمة. ثانيا، جمع المادة العلمية فيما يخص الجرح والتعديل، فيما يخص الجرح والتعديل. تأتي إلى هذا الراوي فتجمع أقوال العلماء فيه في بطاقات، فتضع اسم الإمام المتكلم في الراوي كابن سعد مثلا بين قوسين تاريخ الوفاة 300، كل إمام من أمثل جهة التعديل في بطاقة، وتضع أمامه من نقل عنه هذا التجريح أو هذا التعديل مع تاريخ الوفاة مع الإشارة إلى المصدر. فإن كنت نقلت يعني النقل من طرف عن الإمام مباشرة مثل كتاب العلل وما يذكر لجل الإمام أحمد، تاريخ البخاري، تاريخ الدجال، تاريخ المعين في الدجال، رواية الدوري أو رواية عثمان سعيد الجالمي أو غيره، يعني قال ابن معين مباشرة، فترك ابن معين وفاته سنة كام؟ 34 من قوسين 34 ها كلامه من نقل عنه والجزء المصدر الجزء الصحيح، فهذا النقل عنه مباشرة. إذا كان النقل بالإسناد تذكر الإسناد، إذا كان النقل بالإسناد تكتب الإسناد خلف البطاقة، تكتب الإسناد خلف البطاقة لأنه يحتاج إلى أن يدرس. واضح؟ وفي كل نقل تنقله تذكر المصدر، اسم الكتاب اختصار مؤلفه والجزء والصفحة، وخلف البطاقة تجعل المعلومات التامة للكتاب، يعني طبعته عن أجزائه وتحقيقه في أي طبعة أو السنة، حتى يوفر عليك البحث. هذا ثانيا، أو نعم ثانيا. وثالثا كما ذكرت يعني المصادر، هذا الأمر الثالث، المصادر التي تنقل عنها تذكر اسم الكتاب واسم المؤلف تاريخ الوفاة التحقيق رقم الطبعة والسنة واسم الطبعة واسم المؤسسة الناشرة، حتى يعني يسهل عليك الرجوع إذا ما أردت أن ترجع. هذه وضعها عمليا، وضعها عملية. الخطوة الثالثة توثيق صحة المعلومات والأقوال المنقولة، توثيق صحة ونسبة الأقوال إلى أصحابها. هذه عبارة عن ماذا؟ يعني في نقلك لأقوال الأئمة، في نقلك لأقوال الأئمة، إما النقل أن يكون مباشرة فتذكره بنقل تلميذ، أو بواسطة تذكر الواسطة، أو بسند ظاهر صحة تذكر سند ظاهر صحة، أو بسند ما فتكتب السند حتى تمال، حتى يرجع إلى دراسة الإسناد، إلى دراسة ماذا؟ الإسناد. هذه الطريقة الرابعة، الخطوة الثالثة، هذه الخطوة الثالثة باختصار سيأتي مزيد بيان، لأنه إما أن تقول قال ابن معين نقلا عنه، أو قال الدوري قال ابن معين، أو قال الترمذي قال ابن معين، كان تجد في كتاب العلل مثلا بنقل واحد، أو سند ظاهر الاتصال وظاهر الصحة، وظاهر الصحة مثلا فتذكره، أو سند يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يدرس، فتكتب كل السند، أو أن يكون نقل عن الأئمة المتأخرين، نقل عن الأئمة المتأخرين، وهذا قد تكون هناك مناهج معينة يعني مقررة وواضحة، مثلا المزي إذا قال تهذيب كما قال بالجزم فهذا كما ذكر المقدمتي مما لا يرى في إسناده بأس، فيؤخذ على أنه ثابت. فإن كان فإن قال قال وذكر شيء من السند فمنه إلى المسند إليه ثابت، ومن حيث ذكر إلى نهاية الإسناد تحتاج إلى أن يرى. أما إذا ذكر الإسناد كله أو قال روية أو قيل فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث. هذه الخطبة الثالثة في توثيق نسبة الأقوال لصاحبها، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله بعد. الخطوة الرابعة جمع البطاقات ومراجعتها كلها حتى تنتهي إلى ماذا؟ تنتهي إلى توثيق أو تجريح يظهر لك الأقرب صواب. فإذا جملة الترجمة تمر على أربع خطوات. الخطوة الأولى جمع المراجع، ترتيب المصادر المراجع ترتيبا تاريخيا. ثانيا جمع المادة العلمية في البطاقات كما ذكرنا. ثالثا توثيقها التي تنقل عن صاحبها الأمر فيها واضح، أو بواسطة تلميذ أو قرين، أو بشأن ظاهر الصحة، أو بأسانيد تتجيئة الدرس. رابعا جمع كل هذه البطاقات والمحاولة للخروج والانتهاء إلى ماذا؟ إلى ومناقشة علميا لتصل إلى نتيجة نهائية في ماذا؟ في الراوي. واضح؟ أما بالنسبة للمراجع فقلنا نرجع أول الخطوة الأولى ماشي من التفصيل. المراجع لابد أن ترتب، المراجع لابد أن ترتب ماذا؟ ترتيبا بحسب تواريخ، بحسب ماذا؟ تواريخ. فيذكر قول المتقدم ثم من يليه ثم من يليه وهكذا. ها وهنا أضعت أوراق مجموعة فيها كل أو جل الكتب التي تتكلم في الجرح والتعديل مرتبة على ترتيب التاريخ. ها بداية من ساد توفى سنة 300 أو كتاب الطبقة، وبعده يأتي من؟ يأتي ابن معين توفى سنة 33 ليس 34 بالمدينة. فابن معين له أربع كتب، سؤالات ابن جنيد وكتاب التاريخ رواية الدوري وكتاب التاريخ رواية عثمان سعيد الدارمي، وكذلك كلام ابن معين في الرجال رواية أبي خالد الدقاق، وأيضا كلام أحوال الرجال لابن محرز، أحوال الرجال أو معرفة الرجال لابن محرز، هذا لابن معين. ابن المديني له سؤالات والعلل، خليفة خياط له الطبقات والتاريخ، الإمام أحمد له العلل رواية ابنه ورواية المروزي وسؤالات أبي داود والأسامي والكنى رواية ابنه صالح، البخاري له التواريخ الكبير والصغير الأوسط، الجوزجاني له الشجرة في أحوال الرجال، الإمام مسلم الكنى والأسماء لهجري له معرفة الثقات، وابن معين ممكن نضيف له كتاب آخر وهو معرفة الرجال رواه عبد الله بن أحمد عن ابن معين ومطبوع بتحقيق أحد الطلبة الجزيري، العجل معرفة الثقات أيضا، أبو زرعة له أسامي الضعفاء هذا جمع له، ولو سؤالات البر إله أبو داود وسؤالات أبي عبيد الجردي له، يعقوب بن سفيان الفتوي له معرفة التاريخ، تلميذ العلل الصغير والكبير وسنن وأيضا فيها كلام الرجال، أبو زرعة الدمشقي له التاريخ والنسائي له الضعفاء والمتوكلين والسنن يعني المجتبى والسنن الكبرى أيضا، العقيل له الضعفاء لم يهاجم الجرح التاريخ المراسيل والثقات والمراسيل فقط، ابن حبان له الثقات مشاهير علماء الأنصار ومعرفة المجروحين المتروكين، ابن عدي له الكامل في الضعفاء وأسامي من روى عنه البخاري في جامع الصحيح مشايخه، ابن شاهين له تاريخ أسماء الثقات وتاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، الدارقطني له ذكر أسماء التابعين ومن بدأوا ممن صحت روايته ومن الثقات عند البخاري مسلم وعند الضعفاء المتروكين، والسؤالات الحاكم له وسؤالات حمزة السامي له وسؤالات البرقاني أيضا له، كذلك ابن شاهين ذكرنا له تاريخ من الثقات تاريخ من الضعفاء المتروكين، يضاف له أيضا من اختلف فيهم وهو جزء صغير قد طبع تحقيق القشقري، وأيضا دارقطني له سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي له وسؤالات أبي بكر أو أبي عبد الله بن بكير والسنن والعلل وتعليقاته على كتاب معرفة المجروحين لابن حبان، وعندنا محمد بن إسحاق بن المندى له أسامي مشايخ البخاري والكلابيدي له رجال صحيح البخاري وعبد الله أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك والمدخل الصحيح وتسمية من أخرج لهم البخاري مسلم وسؤالات مسعود بن علي السجزي له وابن منجوية له رجال صحيح مسلم وأبو نعيم الأصفهاني له الضعفاء وخطيب البغدادي له تاريخ بغداد وأبو الوليد البادي له التعديل والتجريح وابن طه المقدسي له الجمع بين رجال الصحيحين وخميس الحوزي له سؤالات السلفي له ابن عساكر له المعجم المشتمل على ذكر اسماء شيوخ الائمه النبل وتاريخ دمشق، ابن الجوزي له الضوابع المتروكين، المجدي له تهذيب الكمال، الذهبي له تذكره والكاشف ومعرفه الرواة المتكلم فيه بما لا يجب الرد ومن تكلم فيه وهو موثق، والمغني في الضوافه والميزان والديوان الضوافه المتروكين، تاريخ الاسلام وسير اعلام النبلاء والعبر في خبر من غبر، والمجرد في اثناء جالس ابن ماجه، والمعين في طبقات المحدثين، هذا كله للذهبي. العلائي له جامع التحصيل وكتاب المختلطين، الحسيني له الاكمال في ذكر ما له روايه في مسند الامام، ابن رجب له شرح حين الترمذي، العراقي له ذيل على ميزان الاعتدال، وابنه ابو زرعه له ذيل الكاشف والبيان والتوضيح لمن اخرج له في الصحيح ومستبضه من التجريح، برهان الدين من حلب المشهور بابن سبط العجمي له الارتباط في معرفه مضمون الارتباط والتبيين في اسماء المدلسين وكشف الحديث اما الرميه بوضع الحديث، لو كتب آخر لم يذكر هنا وهو نهاية السول في معرفة رواة الكتاب والكتب السنة الستة الأصول، طبع منه ثلاث كتب غلاف تحقيق وصل فيه إلى حرف الحاء. حافظ الحجر له هذه الساري المقدمة يعني وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتعريف التحديث لمراتب الموصوفين بالتدليس ولسان الميزان وتعديل المنفعة، ابن الكيان له الكواكب النيرات، ابن عبد الهادي له بحر الدم فيما تكلم فيه الامام احمد بمدح او ذنب، مبارك المسيب الهادي له التابعون الثقات تكلم فيه سمائي من الصحابه، وهذا يعني تقريب الكتب التي فيها الكلام حول الرجال بترتيب وفيات سن الوفيات من سنه 30 و200 الى سنه يعني ما بين 39 و900 وممكن يضاف أيضا مباحث وكتب المعاصرين موجودة الآن ممن يجمع كلام بعض أهل العلم. كتب الطبقات وتواريخ البلدان مذكورة ها هنا أيضا، والكنى والألقاب مذكورة ها هنا يعني المطبوعة، وكتب الأنساب أيضا، هذا هنا مطبوع إن شاء الله تصورونه وتجعلون هذه المصورات يعني في البحث في التراجم ويستعان بها يعني في ذلك. واضح هذا طريقة الترجمة، هذا حاصلها وخلاصتها يعني. مثال إذا جئنا الليث بن سعد، ها الليث بن سعد في طبقات ابن سعد، الليث بن سعد في طبقات ابن سعد، يكتبها الطبقة الأولى ها من أهل مصر بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الثالثة، الرابعة، الطبقة الخامسة، ذكر الليث بن سعد قال يكنى أبا الحارث يعني كنيته مولى لقيس، ولاء لقيس، لكن تبحث ولاء إسلام أو حلف أو عتق، ولد سنة كذا تاريخ الميلاد ومكانه إذا ذكر، كان ثقة كثيرا حديثي صحيحا، هذا كلام بن سعد في ماذا؟ في التوثيق. هذا في كل بطاقة تكتب، وإذا كتبت ابن سعد شرطة أو خط مائل الطبقات، خط مائل الجزء، خط مائل الصفحة، طبعتها ها طبعت فلان، وكان قد استقل بالفتوى في زمنه بمصر، هذا لماذا؟ في مكانته كان أهل الفتوى ها، وكان ثريا من الرجال نبيلا سخيا له ضيافة، ها هذا ماذا في الصفات الخلقية، مات يوم كذا بكذا، هذا الوحي، هذه ماذا الوحي ها طبقته، ذكر ابن سعد في الطبقة الخامسة بعد بمصر مثلا، ذكر خليفة الخياط في طبقة كذا، اكتب الموت، كنيته أيضا أبو الحاج ابن سعد كذا وغيره، لأنه قد تجد من يخالف. التوثيق والتجريح، ابن سعد ماذا قال؟ كان ثقة كثيرة الحديث، ابن سعد 233 وفي الأخير طبقات كبرى من جزء خلف البطاقة تكتب ايش؟ معلومات الله، معلومات الكتاب، كتاب مؤلفه تاريخ الوفاة التحقيق الطبق، ممكن يختصر هذا اختصار لكن هذا يعني طريقة طيبة لي ابن معين، قال عبد سمعت ابن معين يقول تاريخ ابن معين برواية عبد الدوري، وخلف البطاقة تكتب ما يتعلق بالكتاب. إذا كان النقل بالإسناد كما يفعل بالماء ابن عدي والعقيلي والمزي أيضا أحيانا تركوا الإسناد تركوا. قال ابن عدي حدثنا قال أحمد كتب أو قال البخاري كتب وتدرس الإسناد. لا بد من دراسة الإسناد لمعرفة صحة النقل إلى صاحبه من عدم. واضح؟ طيب نأتي إلى الخطوة الثالثة وهو توثيق الأقوال. يعني تشجير يعني مفصل نوعا ما في كيف نوثق قول الإمام. الأقوال المدونة على صنفين. أقوال الأئمة المدونة في الرواة كلامه في الرواة على صنفين. الصنف الأول ما لا تحتاج معرفته إلى النظر. لا تحتاج معرفته إلى نظر. إلى نظر في ماذا؟ إلى نظر في توثيقه أي في ثبوته. وهي قسمين. الأول أقوال الأئمة في كتبه. ها أقوال الأئمة في ماذا؟ في كتبه. يعني لما يقول أنت ترجع يكتب تاريخ الكبير قال البخاري ها يذكر الراوي ويقول فيه كذا. تحتاج أن توثق هذا. التوثيق خلاص فعل. ما هو التوثيق؟ هو دراسة نسبة الكتاب للبخاري. تاريخ الكبير هذا للبخاري حقا أو لا؟ وهذا العبارة يعني هذا الكتاب ثابت له أو لا؟ ممكن توثيق من ناحية أخرى وهو احتمال وقوع الخطأ في ماذا؟ في مقابلة المخطوط. في المخطوط يعني ها؟ أن يقول ما مثل ما ذكرنا تركناه حيا سنة كذا. قال تركناه وحذف سنة كذا. واضح؟ هذا واضح. كتاريخ الكبير الصغير والضعفاء له أيضا البخاري. وأقول ابن عدي من كتابه ابن عدي في آخر ترجمة ماذا يقول؟ قلت وقد تتبعت حديثه أو جمعته فوجدته مستقيم الحديث لا بأس به. هذا كلام عدي كلام ابن عدي وهكذا غيره. قال الشيخ ها؟ من؟ قال هو أنه رأي كتابي وقال أشياء. نعم. يعني مما لا يحتاج إلى النظر أن ينقل أقوال الأئمة تلاميذته. أو أبناؤهم أو أقرانهم أو غير ذلك. يكون النقل بواسطة واحدة. مثل كتاب ابن أبي حاتم. ها ابن أبي حاتم ماذا يقول؟ سألت أبي وسألت أبا زرعة وهو شيخه. وسألت أبا زرعة وهو شيخه. واسطة واحدة يعني واضح. كعباس الجوري يقول قال ابن معين إمام سعيد الجاري أبو خالد الدقاق ابن محرز أبو سعيد هاشم ابن مرثد الطبراني وقال ابن معين نقل عنه. كذلك التلميذ ينقل عمن؟ البخاري. سألت البخاري فقال كذا وهكذا. هذا التوثيق واضح. إلا في ماذا؟ إلا في الأجزاء الحديثية. الأجزاء الحديثية غير المشهورة ها؟ هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى دراسة لإثبات صحة نسبتها إلى من تنسب إليه. ها إلى من تنسب يعني سؤالات فلان لفلان يحتاج أن تدرس نسبته. المطبوعة هذه مدروسة أو جزء في كذا. نعم. الصنف الثاني ما يحتاج إلى دراسة ونظر. كالأقوال التي ينقلها بعض الأئمة بالأسانيد أو ينقلونها عمن لم يلقوا. مثلا ينقل ابن أبي حاتم الجهتدين عن الثوري ولم يدرك أو عن شعبة ولم يدرك. هذه تحتاج إلى دراسة وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما حكاه المزي من هذه الأقوال بصيغة الجزم. بصيغة الجزم فيكتفى بإحالة إلى تهذيب الكمال، لأن المزي قال: وما لم نذكر سنده فيما بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم، فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسا، لا نعلم في ذلك ماذا بأسا. ذكر في تهذيب الكمال جزء الأول صفحة 35 أو 53 و 100، صفحة 53 و 100. واضح؟ هذا هو الأصل فيما يقول المزي بماذا؟ بالجزم. طيب، فإن وجدت عنده النقل بالجزم ثم وجدت السند، وجدت السند سندها إلى قائله، وجدت في السند ضعفا، ها؟ وجدت الترجمة عند ابن المزي قال الإمام أحمد كذا، ها؟ ولم تجد هذا القول في كتب الإمام أحمد التي منقول عنه من طرف تلامذته أو ابنائه، وجدت هذا الكلام عن الإمام أحمد عند ابن عدي بسنده أو عند العقيل في الضعف بسنده، وجدت في السند ضعف، ها؟ وجدت ماذا في السند ضعفا، فماذا تقول؟ المزي جزم ولكن الإسناد الموجود عندنا في ضعف، نقول هنا لا نستطيع أن نجزم بالضعف، ها؟ لا نجزم بالضعف، بل ننظر، ها؟ بل ماذا؟ ننظر في ذلك ونوازن بينه وبين الأقوال الأخرى، بين الأقوال الأخرى، كان يكون لهذا القول معارضا، ها؟ يكون هناك معارض يتعارض الأقوال فيحتاج إلى أن ينظر فيه، فيكون هنا الضعف في السند معتبر. أما إذا قال أحمد كذا وأقوال أخرى واتفق الجميع على التضعيف وجد الإسناد الذي ينقل كلام أحمد فيه ضعف، حتى ولو لم نعتبر كلام أحمد كلام غيره متفق على الضعف، وهكذا في التوثيق. لكن إذا كان فيه تعارض بحيث يحتاج إلى يعني يتأرجح الكلام بين من يوثق ومن يضعف، فهنا نحتاج إلى ماذا؟ دراسة هذا الإسناد والتوثيق فيه. واضح؟ طيب، الصنف الثاني ما يحكيه المزي بإسناده، أو يعني يذكر الإسناد منه إلى قائله، أو يذكر بعض السند، أو يرويه بصفة التمرير، هذا يحتاج إلى البحث. ولهذا قال المزي: وما كان بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر، كان بصيغة التمريض ربما كان في قائله في نسبته إلى قائله نظر، يعني نفس المرجع السابق والجزء الصفر الأول 53 و100. وأما الصنف الثالث فما لم يذكر المزي من الأقوال الواردة فيمن أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكذلك الأقوال الأخرى يعني غير المنقول عن المزي. فهنا ننظر إذا كان السند ظاهر الصحة واضح بين، كان يأتينا سند ابن أبي حاتم أخبرنا صالح بن أحمد بن حنبل أخبرنا علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول مثلا كذا، السند واضح وظاهر الصحة إلى يحيى بن سعيد القطان، فإن لم يكن كذلك فيحتاج الإسناد إلى دراسة، يجب أن يدرس هذا السند. أما ما يقوله الأئمة الحفاظ كالذهبي والحجر والمزي أيضا، كالمزي ذكرنا كلامه في تهذيب الكمال وهذا الذي نقل عنه. يبقى كلام الذهبي وابن حجر ما ينقله هؤلاء الأئمة في كتبهم. فإن حصل الباحث على مصدر كلامهم فالأمر واضح يرجع إلى ما سبق. أما إذا لم تحصل على المصادر الأصلية فلا سبيل إلى معرفة ثبوت هذا النقل إلا بحكايته عن صاحبه، فيحكى عنهم ثم يقارن بما جمعته من التراجم ومن كلام غيره مما تمكنت من توثيقه، مما تمكنت من توثيقه، وعند ذلك نرجع إلى ماذا؟ ضوابط الجهر والتعديل. صنف المتشددين وصنف المعتدلين وصنف المتساهلين واجمع كلام كلهم واجعل الكلام منقول عن واحد يدور حول فلك واحد، وينبغي أن يكون كلام الأئمة أيضا دائرا في معنى واحد، فإن وجد التعارض فيكون الجمع والتوفيق بحسب قواعد الجرح والتعديل. فالنظر هنا غالبا يكون في المتن فيميز المتشدد من المتن المتساهل، وينظر بالقول الذي هو موافق لما ثبتت ووثقت نقله، فيؤخذ بالقول الموافق للراجح في شأن الراوي أولى، وإلا فيعتبر هذاك القول سعيدا أو مطرحا لعدم توثيقه لوجود ما هو أقوى منه. واضح مفهوم؟ واضح. فنرجع إلى ترجمة إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السرير، طبعا 31 200 طبعا جديدة. فيقول الفصل الأول عضو دراسة، وذكر 8 مباحث. نمشي في الترجمة يعني. ذكر الاسم والنسب والنسبة والكنية والمولد تاريخا ومكانا والشيوخ والطبقة ومن يحكم على روايته عنهم بالانقطاع والرواة عنه ووفاته ومن أخرج من خارج الستة. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني ذكر فيه 6 مباحث أقوال المتشددين في إسرائيل ابن يوسف بن إسحاق، وأقوال المعتدلين، ثم أقوال المتساهلين، ثم أقوال الأئمة الآخرين ممن لم تضبط مناهجهم، ثم ما جاء من ثناء آباء الراوي فيه، ثم أقوال الأئمة المتأخرين ممن جاء بعده، ثم حوصلة وخاتمة لهذه الدراسة. نعم واضح. فالاسم نسبته ونسبه وكنيته فهو إسرائيل بن يونس بن إسحاق، وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي يكنى أبا يوسف. إسرائيل هو أبو يوسف. وولادته سنة 100، ولد ماذا؟ سنة 100 على ما نقله البخاري، ونقل غير ذلك. ونقل غير ذلك، قيل سنة 96 وقيل غير ذلك. ولا شك أن هذا الاختلاف وروده بسبب ماذا؟ بسبب الاختلاف في مقتل قتيبة بخراسان، هل كان سنة 100 أو سنة 96 أو غيره. والأمر والخطب فيه ماذا؟ الخطب فيه يسير. نعم. أما شيوخه فهم كثر ويبلغون 69 شيخا، منهم الثقة ومن أشهر الشيوخ الأعمش رقم 7 سليمان بن مهران الأعمش، فهو من الرواة المشهورين، من الرواة المشهورين، وعاقب سليمان الأحول إن كان صدوقا ككل ما فيه فيه مقال، فهذا من المشهورين. لا هنا قال ثقة، ليس عاصم، ليس ابن أبي النجود، عاصم سليمان الأحول ثقة ليس ابن أبي النجود، هذا من رواة الثقات عنه. ومن المشهورين أيضا جده عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق السبيعي، والمغيرة بن مقسم الضبي كذلك من المشهورين أيضا، ومنصور بن المعتمر السلمي من رواة المشهورين وغير هؤلاء. 33 راوي من شيوخه كلهم ثقات، والمرتبة الثانية من شيوخه من هو صدوق أو في مرتبة لا بأس به. ومن أشهر آدم بن سليمان القرشي مشهور الراوي مشهور، وأيضا سماك بن حرب أيضا مشهور، وعدد هؤلاء 12. مرتبة الثالثة من قيل فيه صدوق سيء الحفظ أو صدوق لين أو ربما وهم أو يهم أو أوهام أو يخطئ كثير خطأ، وهؤلاء من شيوخ إسرائيل وهو وعددهم 10. ومن الرواة هؤلاء مشهورين إبراهيم بن مهاجر ومشهور، وإسماعيل بن دحمان السدي مشهور معروف أيضا، وآخ بن بهدلة وابن أبي النجود، هذا قلنا هذا الذي فيه مقال. نعم. أما من قيل فيه مقبول فهم ثلاثة، فهم ثلاثة أشهرهم يوسف ابن أبي بردة بن موسى الأشعري، يعني نسبه إلى الصحابة. أما من من شيوخ من قيل فيه مجهول فهم قرظة وأبو حومل، وأما من قيل فيه لين فاثنان أيضا عامر شقيق وأبو يحيى القتاد، ومن قيل فيه ضعيف فعددهم 6، ومن قيل فيه متروك فهو ماذا؟ راوي واحد، راوي واحد. فهذا يعني جملة شيوخ هذا الراوي، وأغلب شيوخه من أهل الكوفة، أغلب شيوخه من أهل ماذا؟ من أهل الكوفة، وغالب شيوخه ممن يقبل حديثه، وقلة ممن يعني وإن لم يقبل انكرار فإنه يقبل ويحتج به في الشواهد والمتابعات. وأما الذي لا يصلح للاعتبار أبدا فهو راوي واحد من قيل فيه متروك، الذي قيل فيه ماذا؟ متروك. نعم. على التفصيل في رواية المجهول هل يقبل أو لا. أما طبقته فلا شك أن هذه الطبقات يختلفون في تفصيلها. فابن سعد ذكر الطبقة السادسة، خليفة الخياط ذكر الطبقة السابعة، ابن حبان ذكر طبقة أتباع التابعين يعني الرابعة، والحافظ حجر الحافظ الذهبي اختلف اجتهاده، فمرة ذكر الطبقة السابعة 11 وأخرى في طبقة أخرى في الطبقة الخامسة في طبقات الحفاظ، وفي السير ذكر الطبقة السابعة، وفي طبقات المحدثين في الخامسة. وهذا بحسب ماذا؟ اختلاف في تحديد الطبقة. وعند ابن حجر من السابعة. ايش معنى عند ابن حجر من السابعة؟ الطبقة السابعة عند ابن حجر هم من؟ الطبقة السابعة هم لا من وسطهم، وسط ما تبين كبار ما التابعين يظهرون للطبقة السادسة. نراجع نشوف لأنه طبقة إيش؟ كبار أتباع التابعين. نعم. كبار أتباع التابعين السابعة، كبار أتباع التابعين. نعم. نعم. فك الترجمة. أي نعم. أي أمام. طيب ما شاء الله. طيب من بحث الخامس من يحكم على يعني من روى عنهم ولم يدركهم فاستند إليهم قطع منقطع، استند عنهم منقطع. ذكر منهم قال إسرائيل لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت ولا من سلمة بن كهي ولا من زبيد ولا من طلحة بن المصدق. هؤلاء الأربعة رواية إسرائيل عنهم فيها انقطاع. أما الرواة عنه فهم 55 راويا، منهم الثقة كآدم النبيات على الثقلاني يعني، وأيضا أهل بن عزباد بن يونس وهو ينسب إلى جدي أحمد بن يونس، وحجاج محمد بن الصيصي أيضا وهو من رجال كتب ستة أظن، ومحمد بن أهدي عبد الرزاق الهمام الصنعاني مشهور، وأيضا غيره من الأئمة الحفة. ومن تلامذته الذين قيل فيهم صدوق عددهم كان 7، عددهم 7 من حاكم المنصور التدولي وغيره. ومن قيل فيه صدوق يهم أو لا أوهام كثير أوهام هم 8، ومن أشهرهم قبيصة بن عقبة ومن رجال البخاري ما قيل فيه مقبوض رضي واحد عبد الرحمن بن مصعب، ما قيل فيه ضعيف حماد وعبد الرحمن، يعني اثنان فقط. والحاصل أن أكثر تلاميذته هم في ماذا؟ في مرتبة الاحتجاج به، ومنهم من يعتبر به وهم تسعة، وأما من لا يصلح أو من يصلح الاعتبار فهم اثنان. وفاته فيها ثلاثة أقوال، قيل سنة 600، وقيل سنة 600، وقيل ماذا؟ 61، 62 ومئة، و 60 ومئة. والقول الثالث 61 ومئة، ولعله بينهما بين هذه، والأمر والخطب في ذلك يسير. أما من أخرج له من أصحاب الكتب الستة من روى عنه، روى له البخاري ومسلم، البخاري ومسلم قد روايا له، بل واتفقا في الإخراج له عن ثلاث من شيوخه، وانفرد البخاري بالإخراج له عن 12 من شيوخه، وانفرد مسلم بالإخراج له عن 6 منهم، واتفق الأئمة الستة كلهم على الإخراج له، فهو من رجال أصحاب الكتب الستة. أما أقوال أئمة الجرح والتعديل، فأئمة الجرح والتعديل على ثلاث مراتب، مرتبة المتشددين، مرتبة المعتدلين، والمتكلمين. فمن المتشددين نبدأ بأقدمهم يعني سنة في وفاة، بأقدمهم وفاة، فبدأ بماذا؟ بشعب الحجاج، وجعل كلام في شعب الحجاج في إسرائيل على مرتبتين، مرتبة الأولى وثقه في روايته عن جده. إذن نستفيد ماذا؟ أن لإسرائيل حكم خاص في روايته عن جده، وحكم في روايته عن غيره، يعني قد يفضل في روايته عن جده عن غيره، وقد يفضله غيره في روايته عن جده، وقد يفضل غيره في الرواية، وقد يفضله غيره أيضا في روايته عن غير جده، أو هو يفضل أو يتساويان. فكلام شعبة أولا منصب في توثيقه في روايته عن جده، بل يقدمه عن نفسه. فسئل قال سألوا عن هذا إسرائيل فهو أثبت فيها مني. الحالة الثانية اعتماده على خط إسرائيل كتابته، فكتب إلى شعبة أن اكتب إلي بحديث إبراهيم بن الأعلى بخطك، فبعثت إليه بها، اعتمد على خط إسرائيل، هذا ما يدل على يعني اعتمادي عليه وتوثيقه وأنه مأمون عنده. يحيى بن سعيد القطان كلامه فيه على أحوال، من كلامه ما يدل على التضعيف لإسرائيل، من كلامه ما يدل على التضعيف وإن لم يكن صريحا. قال ما سمعت يحيى يحدث عن إسرائيل ولا شريك، لماذا لا يحدث عنه؟ قد يكون هناك تضعيف، لكن ليس صريحا، ليس صريحا، وليس بالضرورة إذا لم يحدث عنه أن لا أن يكون ماذا؟ أن يكون يضعف، أن يكون يضعف، فلربما يضعفه، ولربما يستغنى عنه وقد أخذ ما يعيش فيه، ولربما يضعفه من جهة غيره ممن فوقه أو دونه، لكونه يروي عن من فيه ضعف، أو لكونه ماذا؟ يروي عنه من فيه ضعف. فهذه الحالة الأولى في النقول عن يحيى بن سعيد قطان مما يدل على تضعيفه لإسرائيل، قال نقل عنه أنه كان لا يحدث عنه، لا يحدث ماذا عنه، واضح. وقال ما نقله ابن عدي قال كان يحيى بن سعيد لا يعبأ بإسرائيل، لا يعبأ به، وخطيب رواه قال كان لا يرضاه، كان ابن معين يرضاه، ولكن نقل الخطيب في سنده من لم يتبين حاله، من لم يتبين حاله. ثانيا موازنة يحيى بن سعيد قطان بين إسرائيل وأبي بكر بن عياش، وازن بينهما، فهذا مدح نسبي، قال إسرائيل فوق أبي بكر بن عياش، قال إسرائيل فرق من أبي بكر ابن عياش. وقال قطان أيضا لو كان أبو بكر بين يدي ما سألته عن شيء، ما سألته عن شيء. فإذا هو يرفع إسرائيل عن أبي عياش، يرفعه عنه. وهذا يدل على أنه تركه للرواية عنه ليس لتضعيفه أو لشدة ضعفه، لأنه قال في أبي بكر بن عياش ما قال، كان إذا ذكر عنده كدح وجهه، وليس هذا أيضا في حق إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق. الحالة الثالث المنقول عن يحيى بن قطان سبب عدوله عن ماذا؟ عن رواية عن إسرائيل، وهو أن إسرائيل كان يروي عن من؟ عن أبي يحيى القتان. إذا فسبب التضعيف في شيخه وليس فيه هو، ما وليس فيه هو. قال إسرائيل ثبت الحديث كان يحيى يحمل عليه في حال أبي يحيى قتل، ومن شيوخه الذين ضعفوا، الذين ضعفوا، وكان سبب التضعيف هو روايته عن ذلك. ولهذا قال المعلم أراد القطان أن النكارة جاءت من جهة الرجلين معا، فأبو يحيى لضعفه خلط فيها، ثم زادها إسرائيل تخليطا لأنه لم يتقن حفظ عن أبي يحيى قتل. فإذا أبو يحيى في نفسه يخلط، وإسرائيل لم يضبط أحاديثه، فازداد الخلط على الخلط، وكأنه لهذا كان ماذا؟ يتوقع رواية عنه ويترك رواية عنه. واضح. وبهذا تكون ساحة إسرائيل قد برئت من المناكير التي تنكر عليه، لأنها من قبيل أبي يحيى قد تتوغى. طيب هذا هنا يعني السبب في ترك يحيى الرواية عن إسرائيل. وقيل سبب آخر المذكور في آخر هذا النقل، قال لما سئل أحمد لماذا ترك يحيى إسرائيل قال لا أدري أخبرك، إلا أنهم يقولون من قبل أبي إسحاق لأنه خلط. أبو إسحاق السبيعي يخلط، واختلط في آخر عمره، اختلط في آخر عمره من تلامذته من روى عنه قبل أو بعد اختلاط، منهم من روى قبل ومنهم من روى بعد. فزهير بن حرب أبو خيثمة يروي عنه ماذا؟ يعني روايته عن أبي إسحاق في آخره في آخره. وبعض أبنائه روايتهم فيها نظر، فكيف بحفيده؟ كيف بحفيده؟ فيكون قد أدرك آخر حاله. لكن الذي يظهر أن إسرائيل قد بكر بالسماع من جده، بكر بالسماع من جده، لهذا يقدم إسرائيل كما سيأتينا في الرواية عن جده عن أبيه. فإسرائيل ابن يونس ابن إسحاق مقدم عن يونس ابن إسحاق، فالرواية عن إسحاق هذا سبب آخر، لكنه خاص برواية إسرائيل عن جده. طيب أبو نعيم الفضل بن دكين سئل وقال هو أثبت من أبي عوان، هو أثبت من أبي عوان. فكلام أبي أبو نعيم في توثيق إسرائيل، في توثيقه الكلام في توثيقه. طيب هنا لكن تبقى يعني دراسة المقارنة بين إسرائيل وبيعوانة، هل هي على الإطلاق كما قال أبو نعيم أو لا؟ لأن هذا توثيق نسبي، هذا توثيق نسبي، لأن بعضهم قال أبو عوانة إذا حدث من كتابه فهو أوثق، إذا حدث من كتابه فهو أوثق، أما إذا حدث من حفظه فإسرائيل أثبت. يحيى بن معين كلامه فيه يعني فيه ما نستطيع أن نصنفه على أحوال. ففي حال نقل أن التوثيق لإسرائيل توثيق مطلق، قال إسرائيل ثقة، وفي مرة دل على المختلاف بين حال إسرائيل بين بدايته ونهاية أمره، قال كان إسرائيل لا يحفظ ثم حفظ بعده، فحاله الأخير أثبت من حاله الأول. وفي رواية وازن بينه وبين أبيه يونس فقال كل ثقة، كل ثقة، فسوى بين الأب والابن. وفي بعض النقول وازن بينه وبين شريك بن عبد الله فقال إسرائيل أثبت من شريك حديثا، لكن في أبي إسحاق فشريك أحفظ، شريك بن عبد الله القاضي أحفظ منه من هذه الناس. فإذا وازن بينه وبين شريك. وفي بعض النقول عنه وازن بين إسرائيل وبين شيبان، وشيبان النحوي مشهور ابن عبد الرحمن في الرواية عن أبي إسحاق. فابن معين قدم شيبان على إسرائيل على الإطلاق في الحفظ لا وليس في التثبت في الرواية عن أبي إسحاق، قدم شيبان عن إسرائيل في الحفظ، لكن في خصوص الرواية عن أبي إسحاق هذا يحتاج إلى نظر. وفي بعض النقول وازن بين إسرائيل ومجالي، فقال إسرائيل وشريك أحب إلي من مجالي، هذه رواية أخرى لابن معين. ووازن أيضا بينه وبين أبي عوانة فقال أبو عوانة أحب إلي منه، وأثبت على خلاف ما ذكر أبو نعيم فضل الزكي. ومرة وازن بين إسرائيل وبين رواة آخرين من جهة زمن التلقي عن أبي إسحاق، يعني روى عنه في البداية أو في آخر الأمر، هذه نقول أخرى. وحاصلها أن ابن معين يوسع من إسرائيل، ولكنه يوازن بينه وبين غيره في الرواية عند أبي إسحاق، فقد يقدم إسرائيل وقد يقدم غيره. أما أبو حاتم فقد قال ثقة المتقن من أتقن أصحاب أبي إسحاق، كأنه يقدم على غيره ما تشدده، وهو صاحب سنة. ونقل عنه مرة أنه قال زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق، وزهير متقن فهم سنة، غير أنه تأخر تماما أبي إسحاق، لأنه زهير تماما متأخر، زهير تماما متأخر. فتو ابن أبو حاتم يوثق من إسرائيل توثيقا مطلقا، بل ويقدم في الرواية عن أبي إسحاق. النسائي قال ليس فيه ذلك. هذا خلاصة كلام من المتشددين. فشعبة يوثقه ويثبته، بل ويقدم حتى على نفسه في جدي أبي إسحاق. أما قطان فتجنب الرواية عنه، مع أنه رفعه عن بعضه، وتجنبه للرواية عنه إما لسبب شيخ أبي هيقد كات وغيره، وإما لكون السماء كان متأخرا أبي إسحاق، ولكن هذا مردود. أما أبو نعيم فثبته أيضا وقدمه على أبي أوانة، وابن معين وثقه مطلقا وجعل بينه وبين بعض الرواة موازنة في الرواية عن أبي إسحاق، وتنوعت عبارة أبي حاتم فحكم له بالتوثيق والإتقان على الإطلاق، وقارن ما بينه وبين زهير، لكن قدمه في روايته في الرواية عن جده. أما النسائي فوثقه توثيقا متوسطا قال لا بأس به. نرجع إلى ماذا؟ أقوال المعتدين. نعم ليس بهذا، نعم، يعني توثيقا متوسطا. ترون أن أقوال الأئمة مرتبة بسن الوفاة 160 98 و 100 بعدين 18 200 33 200 وهكذا. أقوال المعتدلين الثوري، كلام الثوري فيه فيه تنقيص من إسرائيل، لأن يعني الثوري روى حديثا فأوقفه قيل له إن إسرائيل رفعه قال صبيان صبيان، فكان فيه احتقار. لكن قد يقال أن الكلام عن الحديث هذا نفسه ولا يلزم التأنيث. ولكن النقل هذا النقل منقول عن عبد الأعلى وهو ابن آبس ومتكلم في هفظه هذا قيل أنه متكلم في هفظه. نعم. ويدل على هذا أن المهدي قال للثوري أكتب عن إسرائيل، قال نعم أكتب عنه فإنه صدوق أحمق. لماذا؟ فإنه صدوق أحمق. نعم. مع ذلك الرواية هذه ذكرها أول من شاهين البهرج. حدثنا عثمان بن جعفر، حدثنا محمد بن هران، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، صيد فيه عن الرحمن بن المهدي. قال الإسناد فيه عثمان بن جعفر الشبيه لا يعرف فيه جهل تعديل، وغيره موثق أو ثقة، فقد يكون في هذا النقل كلام. وعلى ثبوت هذا الكلام فالتوثيق صريح في قوله صدوق، أما الطعن بقول أحمق فهو في الخلق، وهذا قد يكون من قبيل ماذا؟ كلام الأقران، ومع ذلك نقول ما هو حقيقة الحمق؟ ما هو الحمق؟ حقيقة الحمق أن يعرف الإنسان الحق، هناك أحمق يعرف الحق ولا يعرف أن يضع الشيء فلا يضعه فيه هذا حقيقة الحمق. فربما المقصود نوع من شيء من هذا الباب، وأما التوثيق فواضح. فالابن المهدي المنقول عنه كلام كثير، من الكلام منقول عنه أنه قدم إسرائيل على سفيان الثوري في الرواية عن أبي إسحاق، قال ما فات الذي فات من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. فهنا قدمه على الثوري، وسبب مجيئه بالرواية تامة أي إسرائيل في رواية عن جده، قال كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ سورة من القرآن. يقول إسرائيل، يعني كان يهتم بحديث جده ويحفظ حديث جده. ونقل أيضا عن المهدي الثناء على إسرائيل بالحرص على تحصيل الحديث، كان إسرائيل في الحديث لطفا. هذه أيضا كلمة مهمة قد تحمل على المدح أو القدح، يعني أنه يتلقف العلم تلقفا كما فسر ذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم. ونقل أيضا أنهم قالوا في إسرائيل ما ترك لنا إسرائيل كوة ولا سفطا إلا دحسها كتبا. الكوة الخلق في الحال، والسفط الذي يعبأ فيه الطيب شيء، دحسها أي ملأها. هذا النقل عن من؟ الثاني عن الرحمن بن مهدي، وكلمته متفق على توثيقه. أما محمد بن سعد فهد الطبقات فقال كان ثقة الحدث عنه المسلمين كثيرا، ومنهم من يستضعفه، إشارة إلى القطان، إشارة إلى كلام أو ما نقل عن الثوري. علي بن المديني قال إسرائيل ضعيف، هذا ضعيف مطلق. بين الحافظ الذهبي أساسه بقوله مشى علي خلف أستاذه يحيى بن سعيد، تبع شيخه في ذلك، الإمام أحمد وثق إسرائيل توثيقا مطلقا فقال ثقة وجعل يعجب بحفظه، هذا غاية في التوثيق. وقال إسرائيل ثبت الحديث، وقال إسرائيل أحدث الكتاب لا يغادر ويحفظ من كتابه، وقال أيضا إسرائيل صالح الحديث. هذه روايات تدل على التوثيق المطلق، كما أنه وازن بين إسرائيل وبين أبيه في الرواية عن أبي إسحاق أي عن جد، فقال إسرائيل أحب إلي من يونس، إسرائيل صاحب الكتاب، قال لأنه صاحب كتاب. ها؟ الحفيظ أفضل. إيه؟ الحفيظ أفضل من الأب. نعم. نعم. وقيل ليونس بن أبي إسحاق إملأ علي حديث أبيك، قال اكتبه عن إسرائيل يعني ابنه فإن أبي أملاه عليك، هذا يدل على توثيقه في جده. ووازن الإمام أحمد أيضا بين إسرائيل وبين أخيه عيسى، قيل له أيهما أحب إليك، قال ما أقربهما، وفي هذه إسرائيل اختلافا عن إسحاق أحسب ذلك من أبي إسحاق، فإسرائيل تثبت فيما ينقل. ووازن بينه وبين شريف بن عبد الله القاضي، وقد سبق أن بعضهم قدم ماله، قدم شريكا على من؟ قدم شريكا على إسرائيل، هناك من قدم شريكا على إسرائيل، ها؟ يحيى بن مايا رحمه الله، ها؟ نعم نعم قدمه. أما الإمام أحمد فقال إسرائيل كان يؤدي على ما سمع، كان أثبت من شريك ليس على شريك قياس، كان يحدث الحديث بالتوافق. وقال أيضا شريك أحب إلي لأن شريك أقدم سماعا من أبي إسحاق، وأما المشايخ فإسرائيل، فهنا فيه إشارة لتقديم شريك عن أبي إسحاق. وذكر مرة أنه قديم السماع من أبي إسحاق، وكان شديدا على أهل الضيب والبدع. نعم. وقال مرة كان أثبت من شريك يعني إسرائيل، لكن هذا مطلق ليس فيه تقييد بجده أبي إسحاق، وهذا جاء التقييد إسرائيل أصح حديثا من شريك إلا في أبي إسحاق، فشريكنا مقدم. هذا في موازنة الإمام أحمد بين إسرائيل وشريك. أيضا وازن بينه وبين زكريا بن أبي زائدة في الرواية عن إسحاق، قال ما أقربهما وحديثهما عن ابن إسحاق لين سمعا بآخرة، أي إسرائيل وزكريا، لكن التفضيل هنا مقيد بالرواية عن ابن إسحاق. وبالنسبة لزمن السماع وقوله حديثهما عن ابن إسحاق لين معارض بما سيأتي ذكره عن الإمام أحمد في رواية صالح ابنه عنه، حيث قال سوائنا من إسحاق فيه لين سمع منه بآخرة، فقول فيه لين أيسر تضعيفا من لين. نعم، لكن قد يقال هذا الحكم في الجملة في كونه سماعي كان متأخرا، لكن كون الجد أملى على حفيده وهو صاحب كتاب فهذا يقوي الرواية. ثم حكم الإمام أحمد في رواية إسرائيل عن جده لأن فيها اختلافا كثيرا، لكن فيها اختلاف ولكن ذلك من قبيل جده، هذا يبرئ ساحة الحفيد. أما رواية إسرائيل عن يحيى القتات فهذه فيها مناكير جدا، وقد مرت معنا في ما يحيى سيد قطة. البخاري يقول الزيادة من الثقة مقبولة، ذكر هذا في رواية إسرائيل عن جدي يعني ضد في وصف حديث لا نكاح إلا بولد، هذا مفاده أنه يحكم بل صرح قال وإسرائيل بن يونس ثقة ثقة فقدمه حتى على شعبة. أبو زرع الرازي قال كان ثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث وفي متنه. وقال قبل ذلك أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوري وشعبة وإسرائيل فقال يعني ثبت إسرائيل ثبته وقواه. أبو داود ذكر أن إسرائيل أصح حديثا من شريك لكن هذا في الجملة. أما تقييدا بأبي إسحاق فشريكه مقدم كما مر. ابن عدي قال كثير الحديث مستقيم الحديث في حديث أبي إسحاق وغيره وقد حدث عنه أئمة ولم يتخلف أحد في رواية عنه. هذه الحديث ذكرتها من أنكر حديثي حديث رواها وكل ذلك محتمل والغالب يأتي من قبل من روى عنه كأبي يحيى القتان وإبراهيم المهاجر من شيوخه. هنا علي ذكر إسرائيل بأنه كثير الحديث والغالب على حديثه الاستقامة والاتفاق على توثيقه وأنه من أهل الصدق والحفظ وما أنكر عليه فمن قبيل هي حديث محتملة. ثم هي من قبيل من روى عنه إسرائيل ليس منه هو. الدارقطني قال إسرائيل من الحفاظ عن أبي إسحاق فخلاص كلام أئمة المعتدلين أن الثوري أنكر عنه حديثا رفع ولعله يكون ممن روى عنه وهو عبد الآل بن عامر فنتكلم فيه. وقوله أحمق في وصف خلقه وهذا له شيء خرج عليه إما من باب كلام الأقران أو من باب حمق الخلق لا الكلام في الصدق والضبط والتوثيق. وقد نصح به ابن مهدي وقال اكتب عنه وابن سعد والثقة ومن المدينة ضعفه تبعا لشيخه وكلام أحمد في توثيقه. وإن كان في بعض الروايات أن روايته أن أبي إسرائيل فيها دين لكن هذا لعله أخذا من جملة سمائه وكونه سمع متأخرا. والبخاري والثقة وكذا أبو زرع الرازي وأبو داود وابن عدي والدارقطني كذلك. أما المتساهلين كالعجري والثقة والترمذي والثقه وثبته أيضا وخاصة في حديثه عن جده أبي إسحاق وابن حبان قال من المتقنين وابن شاهين قال في قريب تبعنه أو نقل كلام الثوري والحاكم كذلك قال ثقة الحجة. فخلاص كلام التساهلين على توثيق. أما أقوال غيرهم ممن لم تضبط له يضبط له منهج أي يعني أن يجعل المتشدد أو المتساهل أو المعتدل فعندنا كلام يحيى بن آدم القرشي فهل كتاب الخراج قال كان إسرائيل لا يحفظ ثم حفظ بعده وهذا الكلام سبق نقله عن ابن معين فاعتماده يدل على أن اعتماده على كتابه فهو موثق مثبت. حجين بن المثنى اليمامي قال قدم عليه إسرائيل فقعد فوق بيتي وقام رجل من الناس قد اجتمع فأخذ دفتره فجعل يسأل عن الدفتر حتى أتى عليه أو على عامتي والناس لا ينظرون فيه فقام الشيخ فقعد الناس فكتبوه. قال الذهبي هذا يدل على ضعف السماء أولئك على هذه الصورة لا على ضعف إسرائيل في نفسه. محمد بن عبد الله بن نمير قال ثقة. يعقوب بن شيبة السدوسي أيضا قال صارف الحديث وفي حديثه لي كأنه يشير إلى ما نقل إما في رواية عن إسحاق بأثره أو كلام يحيى السيد قطان وكلام علي بن من علي بن المدينة أيضا عبد الله بن إمام أحمد قال فهد كتاب والثوري يحفظ قدم الثوري علي نعم. وقال كان في الحديث لفا هذا كلام لمن هذا كلام لمن. فهد محمد جزرة قال هو أتقى في إسحاق خاص العقيدي قال مختلف فيه حقيقة العقيدي من المتشددين ذكر لا في نفسه. ابن حزم قال ليس بالقوي وضعيف، وهذا بعيد كلام الحزم، هذا بعيد. قال ذهبي ضعفه ابن حزم ورد حديثا ما كون نفسها. وقال طويل اعتمد البخاري ومسلم في الاصول وهو الثبت في الاسطوانه، فلا يجزم الى تضعيف ضعفه. نعم فعل هذا منه الا في ابي حنيفه. نعم. اما ابن المديني فمشى خلف شيخه القطان في التضعيف. ويطلق ابن حزم الضعف هذا مردود. قال ابن حجر ما صنع شيئا. وابن حجر قال ثقة كل ما فيه بلا حمدنا. وخلاص كان هؤلاء التوثيق إلا ما نقل عن ابن حزم. أما آباء إسرائيل كأبو إسحاق الكبير وابن أبي إسحاق الذي هو أب إسرائيل يونس، فأقوال تفيد عناية إسرائيل بطلب العلم وحرصه على ذلك بل وبكتابته. فقد قال يونس أملى أبو أبي الأحاديث على ابني، قال فإن أبي أملاه عليه، هذا يدل على تثبيته. أقوال المتأخرين، فالذهبي قال فيه حافظ، وقال حافظ إن الحجة، وقال أهل الإعلام أهل ثقات الإعلام، وقال ثقة الإمام احتج به أو باب كتب الصحيحة، كان ثقة حافظا صالحا خاشعا نوية الحديث، قال كان هذا محدثا صالحا خاشعا نوية العلم، ولا عبرة بقول من لينه فقد احتج به الشيخان. وأقوال أخرى أيضا تدل على توثيقه وعدم التفاته لتضعيف من ضعفه. نعم. أما روايته عن جدي فقد ثبتها، قال هو ثبت فيها ومتقن ومدوج له، بل وأثبت من شعبة فيها، وإن كان في ثقة ليس كسفيان وشعبة، لكن في رواية عن ابن إسحاق حجة وثقة. ها؟ لا هو شعبة أثبت فيه إلا في الروايه أبي إسحاق. لا إلا في أبي إسحاق. نعم شعبة أثبت منه إلا في أبي إسحاق. ها؟ أيوة. أما في أبي إسحاق فإسرائيل أثبت. نعم. ولا لا؟ اقرأ نظام. شعبة أثبت منه إلا في أبي إسحاق. شعبة أثبت من؟ إلا أبو إسحاق أثبت. هذا مرض معنا شعبة قال إنت أدوى فهو أحفظ. نعم نعم نعم. أجيبته عن أقوال. أما من ضعفه فقد أجاب أبو زرع من العراق قال أحد أعلام، وأجاب عن من تكلم في إسرائيل قال إما الكلام غير مفسر أو لا يجيب السقوط، وأن من وثقه أكثر وأحفظ. وهذا نتعلم كيف يجيب عن كلام إما يكون غير مفسر أو هو ثابت لكن لا يلزم منه أن يسقط، أو أن غيره التوثيق أسفر، التوثيق أسفر. ابن حجر وثقه أيضا، وفي رواية عن جده خصوصا جعلها متقنة ومثبتة، وأجاب عن من ضعف، أجاب عن من ضعف كما تقدم. والخلاصة أن الذهبي أثنى عليه وخاصة في رواية عن جده ومثل الحافظ بن حجر، ولم يلتفتوا إلى تضعيف من ضعفه بل أجابوا عنه بما هو واضح. وأما تضعيف بن حزم فردوه كذلك. والخلاصة في هذا، خلاصة الترجمة أنه ولد 300 وروى عنه 66 من شيوخه، 54 منهم كوفيون، وأزيد من 40 كلهم يقبل حديثهم في درجة الصحيح أو الحسن، وعشر منهم أو أزيد ممن يتقوى حديثهم بمتابعة الشواهد، وواحد فقط متروك لا يتقوى حديثه. وذكر أشهر شيوخ، ورواية عن بعض شيوخه يحكم عليها بالانقطاع لأنه لم يدركه، منهم حبيب بن أبي ثابت وسلم بن كهيل وزبيد بن ثابت وطلحة بن مصدف. وسلم بن يسر 55 غالبهم حديثهم يقبل ثابت أو يتقوى إلا راوي واحد في كل ما فيه. أشهر رواة بن مهدي وعبد الرزاق الصنعاني وابو نعيم فضل المكين. وفاته سنة 60 و100 يعني عاش 60 سنة. ورواية من أصحاب كتب الستة وعدد شيوخه في الصحيحين 22. نعم. وخلاصة كلام أئمة الدهر التأديب فيه كما ذكرنا تتفق كلمتهم على توثيقه وتثبيته وإتقانه وأنه يقدم على غيره في جده أبي إسحاق، وأحيانا يساوي غيره وأحيانا غيره يقدم عليه، فهو مقدم على شعبة في أبي إسحاق، بل وحتى على الثوري، بل وحتى على أبيه، وبعضهم سواه بأبيه، وعلى أبي عوان أيضا، وعلى شيبان عبد الرحمن النحوي أهل التفسير، ويقدم عليه شريك بلا قاض. ها؟ أبي؟ عوانة يقدم هو عليه، أبو عوانة يقدم عليه إذا حدثني الكتاب ذكر. وغيره قد يقدم عليه في غير أبي إسحاق، في غير رواية أبي إسحاق، كزهير بن حرب هو مقدم على إسرائيل في الرواية عن غير أبي إسحاق، وكذلك شعبة مقدم على إسرائيل، لكن في الرواية عن أبي إسحاق فإسرائيل مقدم، وهو أقوى أو يساوي أخوه أو أخاه عيسى متقاربان، وإن كان عيسى أثقل كما ذكر. واضح؟ فهذا حاصل ترجمة أو ما يقال في إسرائيل ابن يونس بن إسحاق بن رحمه الله تعالى. واضح؟ هذا الترجمة أقرأ. اقرأ اقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ثواب بن عتبة المهري البصري. من؟ ثواب بن عتبة. ثواب. نعم. أيوة. بن عتبة البصري. إيه. أيوة. ثواب بتخفيف ثواب بن عتبة المهري بفتح الميم وسكون الهاء البصري مقبول من البصري. قال ابن حجر. نعم. ايوه كلام اهل العلم فيه. ها؟ من روى عنه وعن من روى، لا شك. من روى عنه عن من روى وكلام اهل العلم. روى عن الحسن البصري وعبد الله بن بريده وابي حمزه نصر بن عمران الضباعي، وروى عنه بشر بن الساري وابو عمرو وابو عمر حفص بن عمر الحوضي وابو عاصم الضحاك بن مخلد النبي عبد الصمد بن عبد الوارث وقره بن الحبيب محمد بن مصعب ومسلم بن أبو داود الطيالسي وأبو عبيدة الحجاج وأبو الوليد الطيالسي. قال في كتاب الثقات يكتب حديثه وليس بالقوي. يكتب حديثه وليس بالقوي. أها. وقال ابن الشهيد هذا يدل على المصالح الاعتبار شواهد تبع. نعم. وقال ابن الشهيد في كتاب الثقات ثقة قاله يحيى. ثقة قاله يحيى. من يحيى؟ ها؟ طيب ثقة قاله يحيى هذا كلام ابن الشهيد. يعني كلام شهيد، كلام شهيد. طيب وفاته كم ابن شهيد؟ متى؟ تأخر وفاته كم؟ ابن شهيد 81 200 ولا لا؟ ها؟ أكثر 85 300 85 و 300 تقريبا 85 و 300 ينقل عن ابن معين. ابن معين توفى سنة كم؟ 33 و 200 يعني بينهما أزيد من 100 سنة نحتاج إلى السنة. قال ثقة أعيد قال الشهيد ثقة قاله يحيى ثقة قاله يحيى إذا نحتاج إلى ماذا؟ البحث عن كلام يحيى بن زيد. وقال الذهبي في كتاب إيمان في ضعفه قواه ابن معين ولينه أبو زرعة لجنه. نعم ولينه أبو زرعة أي قواه ابن معين لجنه أبو زرعة. طيب وقال في كتاب يعني الذهبي فيه لين فيه لين ضعف تنبيه لكن ذكر ابن أبي حاتم أن أباه وأبا زرعة أنكرا في الثقة ابن معين. إيه؟ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي وأبا زرعة ورأي في كتاب روى عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه قال ثواب بن عتبة ثقة أنكرا جميعا ذلك. طيب مرة معنا أن ثقة عند ابن معين لها ايش؟ لها اصطلاحات قد يكون لها معنى. ومن المعاني التي نقلناها مما يمكن ان نجمع بين هذا وبين كلام من ضعف، ما هو؟ لا تذكرون؟ ما أنا غير معنى السلاح هنا المعنى العام. نعم أيوة زيد. قال ابن حجر في التهذيب قال إسحاق بن منصور عن ابن نعيم ثقة، وقال الدوري عن الشيخ صدوق ثقة. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن منصور عن ابن نعيم ثقة وقال الدوري عنه شيخ صدوق ثقة. أيوة زيد. وقال ابن أبي حاتم أنكر أبي وزرعة الثقة. وذكر له أبو أحمد بن علي الحديث الذي أخرجه الترمذي بن ماجه في العيدين، وقال هو يعرف بهذا الحديث وبحديث آخر، وهذا الحديث قد رواه غيره عن ابن بريدة منهم عقبة بن عبد الله الأصم، ولا يلحق بهذين غير. أيوه. واستغرب الترمذي حديثه وقال وقال محمد لا أعرف بثواب غير هذا الحديث. جاء في كتاب ماجه المسلم الرواة الذي تابع أمامه العلامة الزاني رحمه الله، قال في ثواب بن عتبة قد روى عنه جماعة ووثقه غير واحد من الأئمة، فلا مبرر للتوقف عن قبول حديثه. فلا مبرر للتوقف عن قبول حديثه. إيه؟ وجاء في تهذيب كان المنزل قال وذكر أبو أحمد بن عدي حديثه الذي مر فيه عن أبي أن المسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى ينحر. قال وثواب يعرف بهذا الحديث حديثه آخر، وهذا الحديث قال رواه غيره عن ابن بريدة منهم عقبة بن عبد الله الأصم، ولا يلحق بهذا النظام. ثم الكلام الذي مر. وجاء في إكمال المغلطين قال الحاكم لما خرج حديث مع عبد الله بن بريدة في العيدين قليل الحديث لم يجرح بنوع يسقط به حديث. نعم. وقال الأجري عن أبي داود هو خير من أيوب بن عتبة وثوابه ليس بمدى داود أبو داود. نعم زيد. لكن نقل هذا الصحيح. قال المحقق لم أثر به، ولكن في موضع آخر قال الأجري سألت أبا داود عن ثواب بن عتبة فقال بضعه. وخرج أبو حاتم بن حبان البستي حديثا في صحيحه وذكره في جملة الثقات، وكذلك ابن شهاب. وفي كتاب عبد الله الدوري عن يحيى بن معين صدوق وكنت كتبت عن ابن زكريا في شيء إيضا فقد رجع ابن زكريا. هذا القول هو الأخير من قوله التوثيق. نعم أيوه. وقال أبو العرب حدثني أحمد بن المغيث عن أبي الحسن أحمد بن صالح الكوفي قال ثوب يكتب حديثه وليس بالقول. وقال أبو علي الطوسي بن خلفون لما ذكر في الموالي في الثقات أرجو أن يكون صالح الحديث. أيوه بس انتهى. هذا من حجر قال مقبول. نعم. يعني عندنا من حبان ذكر الثقات والعجري ابن شهيب قال ثقة قاله يحيى. عباس الدوري ذكر انه ضعف يحيى بن ضعف ثم عاد. ونقل عن أبي داود في رواية سؤالات التجلي أنه قال لا بأس به لكن غير أجلي في سؤالات أبي داود قال لا بأس به لكن هذه الرواية غير موجودة. في نقل آخر قال بصري قال بصري وابن خلفون قال لا بأس به. نعم. وأرجو أن يكون صالح الحديث. ها؟ أبو علي الطوسي وابن خلفون. أيوه قال صالح الحديث. نعم. قال أبو العرب كذلك عن قال يكتب حديثه وليس بالقول. أي نعم. بالمعين قال ثقة فأنكر عليه أبو حاتم وأبو زرع. أبو حاتم معدود في المتشددين. البخاري قال لا أعرفه. ها؟ قال لا أعرفه له حديث غير هذا الحديث حديث عيدين. من العيدين؟ توبع فيه. نعم. توبع فيه. نعم. فإذا من حذر لما كان المقبول قال المقبول لأجل أنه توبع. قال إذا قلت فيه مقبول. مقبول أي إذا توبع وإلا فلي. ها وإلا فلي. هو يعني مشايخه معروفون هو وروى عنه كم من روى عنه خمس أو ست ممن ذكرتهم معروفون بالحديث أيضا. وكلام العلم هؤلاء يعني تضعيفه ليس ظاهرا ليس مفسرا. إنكار بحاتم وبزرعة عليه على ابن معين توثيقة, يعني قد يكون إنكار التوثيق اللي هو الثقة على الحقيقة يعني أعلى درجات الثقة, يعني تكون كلمة بمعناها الكامل فيكون دون ذلك, فيكون دون ذلك, فيكون دون ذلك. فحديثه إذا توبع فيه يكون ثقة أو يكون مقبولا على هذا الاعتبار, يعني يقال فيه أنه مقبول يعني إذا وجد له متابع يتقوى حديثه, لكن إذا انفرد ففيه دين يضعف, كما قال الذهبي قال فيه دين في الكاشف والمغني, هذا أقرب كلام الذهبي قليل. نعم حسن بن أبي وجبتة مقبول له من مرثي, روى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن المغيرة, روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن المغيرة بن شعبة, وعنه مجاهد ويعلى بن عطاء له عند النسائي حديث واحد ما توكل من كتب أو استنقى, ذكره مسلم بن أهل الطائف وذكره ابن حبان في الثقات وقال إنه يروي مرثي. أيوة فقط قال حافظ مقبول. تهذيب تهذيب قال مقبول تقريب التهذيب لا تقريب تهذيب تهذيب لا تقريب التهذيب كلمة تقريب التهذيب. شو اسمه؟ حسان يا أبي وجه. حسان يا أبي وجه أحب ألف وعشرين كم؟ رقم تعالى الله أعلم حسان ابن وجزة. نعم حسان ابن وجزة. طيب ابن أبي وجزة مقبول له مراسل من الثالث. نعم تهذيب تهذيب ذكر هذا الكلام كان لازم توسع شوي في العبارة في الترجمة. طيب تكفي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجم داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي. أو داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي. قال الحافظ ابن حجر الثقيف تهذيب داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو سليمان أمير مكة وغيرها مقبول من الثالثة, مات سنة 33 وهو ابن 52. نعم. وقال الذهبي في مجلة احتجاج جانب بن علي الهاشمي عم المنصور ليس بفتة. قال ابن معين أرجو أنه لا يكذب إنما يحدث بحديث واحد, هكذا روى عثمان بن سعيد عن ابن معين, وإلا فداود قد ثقله ابن عدي جملة أحاديث. وقال ابن عدي لا بأس بروايته عن أبيه عن جده في الكامل. وقال حافظ بن حجر في التهذيب داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو سليمان الشامي روى عن أبيه عن جده, وعن سعيد بن عبد العزيز الأوزاعي وابن جريج وابن أبي ليلى والنضر بن علقمة وقيس بن الربيع والثوري وشريك وغيرهم. قال عثمان الدارمي عن ابن عبد المعين شيخ هاشمي إنما يحدث بحديث واحد. قال ابن عدي أظن الحديث في عاشوراء, وقد روى غير هذا بضعة عشر حديثا, وولى الموسم ومكة واليمن واليمامة, وذكره ابن حبان في الثقات. وقال يقتل قال يعقوب بن سفيان توفي سنة 33 بعد المئة هجري وهو والي على المدينة. وكذا قال ابن سعد في تاريخ وفاته وزاد وهو ابن 52 سنة. له في الترمذي حديث واحد استغربه. قلت وفي الكامل لابن عدي وعندي أنه لا بأس بروايته عن أبي عن جدي بس. قال حظ مقبول سلم العلم يظل على تضعيفه إلا في روايتي عن أبيه عن جده لكن الكلام تقريبا كله في تضعيفه, حتى ابن حبان ذكره في اتخاذ قلال قد يخطئ. ومن قال لا بأس به أي في رواية عن أبي عن جده. وكان ابن معين أرجو أنه لا يكذب، أي لا، هذا ليس مدحا وإنما برأه من الكذب وتعمد الكذب. واضح؟ ففيه ضعف يعني ضعيف لين أو ضعيف، قال لين أو ضعيف. نعم. سلام شو؟ زويد بن نافع الأمر. ها؟ زويد بن نافع الأمر. زويد إيه؟ قال حافظ بن حجر ذكر حرف الزاد ذكر حرف الزاد تقدم ترجمة حرف. قال زويد بن نافع الأمر مولاه أبو عيسى الشام نزل مقبول وكان يوسف من السادس وقيل أولهم أوله أبو داود والنسائي بن مالك. ها. قال حافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم زويد بن نافع مولى بن أمية روى عن أبي منصور الزهري وأخي الزهري عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم روى عن الليث ومسلم بن نافع وضبارة بن عبد الله بن أبي سليم سمعت أبي يقول ذلك سمعته يقول هو ثقة. قال حافظ أبي الفضلين بن العراق رحمه الله تدليل على كتاب الميزان قال زويد بن نافع مولى بن أمية روى عن أبي منصور الزهري عبد الله بن مسلم أخي الزهري روى عنه الليث ومسلم بن نافع وضبار بن عبد الله بن أبي سليم قال أبو حاتم شيخ قد أورده النباتي في الحاكم. قال وقد أورده النباتي في الحاكم كتاب الحافل الحافل نعم لا يكتب نعم. فقال زويد بن نافع أخو مسلم لا يصح حديث لا لا يصح الحديث. قاله الموصلي روى من حديث بقية عن ضبار بن عبد الله عن زويد عن عطاء بن أبي رباح عن الحارث الأعور مقوعا تشرف العين والأذن فإذا سلمت أصح. قال النباتي هذا الإسناد غير قاعد. قال حافظ الحجاج قال حافظ عبد الرحمن المزي رحمه الله زويد بن نافع القرشي بن أبو عيسى الشامي دمشق ويقال الحمصي أخو مسلم بن نافع مولى سعيد بن عبد الملك بن موال كان يكون بمصر روى عن ذكوان بن أبي طالب السماح عبد الله بن مسلم بن شهاب أخي الزهري عمر بن الزبير عطاء بن أبي رباح كعب الأحبار بن سلمة ومالك بن كثير السجين ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وأبي منصور يقال إنه الفارسي وأم هانئ بنت أبي طالب ولم يدركها روى عنه أبو راحل إسماعيل بن راحل المدني وضبار بن عبد الله بن أبي سليم وأم عبد الله بن زويد بن نافع وليث بن سعد وأخوه مسلم بن نافع قال أبو حاتم شيخ وقال ابن حبان مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة وقال أبو سعيد بن يونس قادم عن مصر وسكنها وكان من ولده بقية إلى قريب من سنة 13 روى له أبو داود النسائي بن ماجه. قال حافظ بن حجر تهذيب تهذيب زويد بن نافع الأموي مولاه أبو عيسى دمشق ويقال جهني كان يكون بمصر روى عن أبي صالح السمان وعمر بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والزهري وغيره أرسل عن أم هانئ بنت أبي طالب وعن كعب الأحبار وعنه بن عبد الله وضبار بن عبد الله بن أبي سليم والليث وأخوه مسلم بن نافع. قال أبو حاتم شيخ قال ابن حبان مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة قال ابن يونس قادم مصر سكنه وكان من ولده بقية إلى قريب من سنة 1300 قلت وذكر ابن خلفون أن الزهري والعز والثقاف رأيت له رواية عن ابن عمر ثقيل مرتفع. ذكر أن المشاهين هو الهجري مرتفع ايوه وعن ابن عمر هو الارسال يعفي نعم لكن كلام النبي حاتم عن ابي قال شيخ هاي في الحديث يروي الحديث وهي من مراتب التعديل ثالثة عند حاتم لكن ليس كما انها لا تدل على التوثيق المطلق لا تدل على مطلق الضعف وقول من انكر حديثه قال اسناده ليس بذاك ليس بذاك القائم أي ليس قويا يعني في أن ينفرد لكن إذا يتابع عليه فنعم والحديث جاء أمرنا نستشرف العين والأذن بطرق أخرى عن علي رضي الله عنه ثابت حسن وشيخ بن توثيق الأجري وابن شاهين فيه نظر يعني ما عرض أنهم كما نقل المعلم ذلك أنهم يتساءلون فيما خاصة في مرتبة التابعين وهذا في مرتبتهم كان روايته عن أم هانئ وعن ابن عمر مرسلة أي فكلام الحافظ سليم يعني أن فيه لين ويتقوى بالمتابعة نعم نقل ابن حيان نفسه أيضا قال فيه كذلك. لكن الفرق بين تساهله ما ذكرناه أن ابن الشاهين يختار القول اللي فيه التوتير، أما ابن الإنجليفة منهجه من يعلى فيه نوع من التساهل. نعم. ربيح صار ابن عبد الرحمن ابن أبي سعد قضي المدني قال اسمه سعيد وربيح لقب محبوب من السابعة. قال أحمد بن حفص سعدي سئل أحمد عن التسمية في الوضوء فقال لا أعلم فيه حديثا يثبت. أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح وربيح رجل ليس بمعروف. قال أبو زرع شيخ قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. ذكر ابن حبان الثقات وقال السلمي في العلاج الكبير هل البخاري ربيح منكر الحديث يعني البخاري منكر الحديث يعني هذا أبو زرع قال شيخ قال شيخ و بعدي قال أرجو أنه لا بأس به. ذكر ابن حبان الثقات رغم هذا الثقات قال منكر في النقل التاريخ الكبير تاريخ الكبير مقال عن البخاري قال منكر الحديث إلى الضعف أقرب. نعم وإلى الضعف أقرب. هي كلام الحافظ بن حجر في الألفية ذكرناها يعني لكن تتفق لا في شيء حولك انت تتفق عند الان متفقا بقوله مقبول وان كان نوع الاشكال اللي ذكرناه سابقا موجود لكن هو كلام متفق يعني. نعم. زيد بن عطاء بن سائل قال ابن حجر في التقريب زيد بن عطاء بن سائل الكوفي الثقفي مقبول من السابعة روى له التلميذ والنسائي. قال في التنزيل روى له الترمذي والنسائي زيد بن عطاء بن السائب الكوفي الثقفي. قال أبو حاتم ثيق ليس بالمعروف وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي في الميزان زيد بن عطاء بن السائب عن الأنس بن المنكدر وثق. وقال أبو حاتم ثيق ليس بالمعروف. وقال الشيخ الألباني لكن زيد بن عطاء هذا مجهول الحال فلا يستجد المتابعين هلا فلا يحتج بمتابعته يعني في الحديث هذا الذي ذكر فلن يخرجه وإلا فإنه يحتج بمتابعة المجهول الحال أحيانا. نعم لين هو ضعيف. هو ضعيف. نعم سالم اسمه سالم بن أبي سالم اسمه أبي سالم بن أبي شاني بلده من الرابعة الذين روى عنه روى عن أبيه سفيان بن هند الجيشاني وعن عبد الله بن عمر وعن معاوية بن معتب رواه عن ابنه عبد الله وعبيد الله بن أبي جعفر ويزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب أخرج له مسلم والنسائي أبو داود. ذكر البخاري في التاريخ سكت عنه ذكر أبو حاتم غالب بن أبي حاتم في شرح التعليم سكت عنه وذكر ابن حبان في الثقات بطرق التابعين الثالث وقال الذهبي في كشف الثقة وابن حجر قال مقبول وذكر الشيخ عبد الرحمن العبد ان كلام الحافظ مردود لان عدد ذلك انه اخرج من نفس الحديث وان الرجل من رجال المسلمين حديث وحديث يا ابا ذر لك مرنا على اثنين ولتولينا ما لا يدري. نعم البخاري لم يقل فيه شيء وابو حاتم لم يقل شيء من هذا ذكر الثقة فقط وذهبي قال ثقة في كلام غير لم تجد كلام غير لم نمعين ولا كل من ذكرنا يعني ما لم توشح أظن فيه يوجد كلام يدل على التوثيق هذه مخالفة لما ذكره حافظ الحجر بقوله في الأول المقبول. نعم يعني هو ثقة سلم بن سالم ثقة. نعم شمير بن عبد المدان اليماني قال حافظ هو شمير بن عبد المدان بن عبد المدان ايوه قال حافظ مقبول من الثالثة رواه الترمذي والنسائي قال يزي روى عن أبي بن حماد وعنه سمي بن قيس يمان ذكره في حبان الثقات. قال الذهبي لا يعرف. قال الذهبي الكاشف لا يعرف. وقال في الميزان لا يدرى منه ما روى عنه سوى سمي بن قيس وهو حديث عند الترمذي. قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى وحدثنا أبي عمرو قال حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي قال حدثني ابني عن حدثني أبي عن ثمامة بن شرحيل عن سمي بن قيس عن شميل عن أبي بن حماد أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطع الملح فقطع له. قال الترمذي حديث أبيض غريب. وقال ابن القطان الفارسي في بيان الوهم فيها معلقا عليه وهو حديث يروي محمد بن يحيى بن قيس المأربي عن أبيه عن ثمامة بن شرحيل عن قيس عن سمي بن قيس عن شميل بن عبد المدان عن أبيض فكل ما من دون أبيض بن حمال مجهول من دون نعم فكل من دون أبيض بن حمال مجهول وهم خمسة ما منهم من يعرف له حال ومنهم من لم يروى عنه شيء من العلم إلا هذا وهم الأربعة يستثنى منهم محمد بن يحيى بن قيس فإنه قد روى عنه جماعة. أيوة مجهول وليس في رتبة المقبول إلا إذا كان في كلام آخر. نعم. صالح بن أبي جبير صالح بن أبي جبير الغفاري مولاه مقبول من الثامنة روى له الترمذي روى عن أبي جبير روى عن الفضل بن موسى السيناني وأبو سيناني وأبو سميلة يحيى بن وضاح ذكره في سبان في الثقات روى له الترمذي حديثا واحدا. قال المزي قد وقع على معالم المنعم وقال في هذا وحكم الترمذي على هذا الحديث وقال حسن صحيح مغاربي. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وقال ابو الحسن ابن القطان الكافي صالح هذا المجهول. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال صالح ابن ابي الجبير غمزه ابن القطان لكون ان احدا ما وثقه وهذا شيخ محله الثقه وابوه فلا يعرف. وقال ابن القطان لا ينبغي ان يحسن بل هو ضعيف للجهل بحال صالح ولا يحسن. فقال ابو حاتم مجهول. وقال الذهبي في الكاشف وثق وذكر ابن ابي حاتم في جرح التعديل ولم يذكر فيه شيء. وذكر البخاري في كتاب التاريخ الكبير ولم يذكر فيه. كيف قال ابو حاتم مجهول؟ قال ابو حاتم مجهول. وعند ابن الحاتم ما وجدت شيئا لم يقرا به شيئا هذا اقوال من القصه في قول الذهبي اقوال كل مشايخه من مشايخه ابوه في البيت فهو تامله فقط من يوسف سيناني وأبو تميلة يحيى بن وضاح فقط. نعم. لماذا قيل فيه؟ قال أبو الحسن بن قطان الكافي صالح هذا المجهول جيد. قال الذهبي غمزه ابن القطان لكون أن أحدا ما وثقه وهذا شيخ محله الثقة وأبوه فلا يرى جيد. وقال ابن القطان لا ينبغي أن يحسن بل هو ضعيف من جهلي بحال صالح وأبي. وقال أبو حاتم هذا الكلام ذكر الذهبي في ميزانه. وبعدين قال الذهبي أيضا قال الذهبي في الكاتب وثق أيضا وذكر أبي حاتم في جرح التعديل ولم يذكر في شيء وكذا في البخاري في التاريخ الكبير التاريخ الكبير. نعم. أو لا يقال فيه مجهول الأقرب أنه مجهول كما نعم. قمضم ابن عمر الحنفي أبو الأسلام قال حفظ هذا التهديد قال عبد الله أنه كان يزيد الرقاشي وعنده يزيد قام بالقام وله عند البخاري حديث في بر الوالدين. قال في أبي حنيفة حديثا واحدا عن كليب بن منزه قال قال يا رسول الله ما الأبر؟ قال أمة أبا الحديث يا رسول الله من أبر؟ قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأبي وأبا الحديث. قال الذهبي في الميزان قال أبو الحديث قال أبو الحديث الجيلية فقط؟ هذا ما قضى محمد الله روح من الجيلية هو روح عن قريب قال قال لا يجب قبل أن يكون هناك قال ليه كما قال ليه أو كما قال حال المقبول بمعنى أنه قد يقوى حديثه الجاجة قد يتابع. طيب كيف من هذا استخدمنا في نهيناها استخدمنا هل لم يستخدم عليه لأخذ الكرام من الشكال كم ساعة شو الجمعة خلاص الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ ها كمية نبدأ الكتب هل يمكن له تعليقات الكتب ها تبيه النوع الهامش هم مغيث مثلا ها ها لا ممكن نقول الكتب خلاص نبدأ الكتب والقادم تحاول ننهي الكتب ها ندير حفتين في إنهاء الكتب يعني ومنهج كل كتاب وبعدين نأخذ المضيف وبهامشه إلى هدف وفاء قدم تحط على النفس المقارنة بالتوفيق سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.